عز وجل على هذا الاعتقاد وعلى هذه الدعوة، وأسأل الله أن يميتني على ذلك وأن يحشرني على ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. السلفية دين الله، السلفية هي ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، السلفية الأثرية السنية المحمدية، الطريقة السوية، الإسلام، السنة، هذا هو دين الله، ما عليه السلف الصالح، هذا هو الدين الصحيح. فلست في عقيدتي على ما عليه أهل الأهواء والبدع، ولا في عبادتي، ولا في أخلاقي وسلوكي وممارساتي وعباداتي، بل نحن على ما عليه السلف الصالح. ومن ليس على الدعوة السلفية فليس لنا بصاحب، بل ندعوه ونقول اتق الله إن لم تكن على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على هديهم فأنت على طريق من؟ هذه السلفية المعروفة، ودعا إليها أئمة الإسلام وعلماء الإسلام المتقدمين والمتأخرين، علماؤكم في هذا البلد، حكامكم يقولون بذلك. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في الحجيج ويقول أنا عقيدتي سلفية، ابن إبراهيم ذكر ذلك، ابن باز بعده، علمانا كلهم من قبلهم من العلماء. ويأتي الإنسان الآن يقول السلفية بدعة، السلفية ليست بدعة، ولكن الذي يقول أنا مسلم وهو على ما عليه الرافضة ما ينفع انتماء أهل الإسلام، أنت رافضي، وإن قلت أنا مسلم كلن يعرف أنك رافضي. يأتي سلفي ولكنه تكفيري ويقول أنا سلفي بس أني أكفر الحكام، ما أنت بسلفي. ويقول الآخر أنا سلفي جهادي، نقول أنت مع الخوارج، ولا سلفية الجهاد تحت راية الإمام. ويأتي شخص ويقول أنا في العقيدة سلفي لكني في الدعوة تبليغي، نقول أنت على ما عليه السلفية ترى منابذة أهل التصوف والبدع. والآخر يقول سلفية المعتقد، عصرية المواجهة. ليش ما قلت سلفية المواجهة؟ لأن المواجهة السلفية ما فيها خروج القوانين. يأتي شخص يقول هل هل هل كلمة السلفية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هل كلمة أهل السنة والجماعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كلمة حنبلي، حنفي، شافعي، مالكي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن كل هذه بعد ذلك فهم منها هذا المدلول. فكن على حذر ممن يأتي ويساوي الباطل بالحق. نعم، ندعو إلى السلفية جهارا نهارا وفخورين بذلك لأنها دين الله، وهذه عقيدتنا، وهذا ديننا، وهذه البلد بلاد سلفية، هذه المملكة العربية السعودية سلفية، ولاة أمركم هذا الذي يقولون به. ولذلك أذكر كلمة ولي العهد رده الله بثوب العافية، وكان في روما، كان في روما في إيطاليا، وافتتح المركز الإسلامي، قال ونحن لله الحمد على العقيدة السلفية، وإن كان البعض يذجر من هذه الكلمة بهذه العبارة، قالها وضوح في الطرح. العمل ليس في الخفاء، الحمل واضح ظاهرين. نعم. الإنسان يقول من هو الشيخ محمد بن جامع الذي يفضح فيه كثير من أهل البدع؟ هذا شيخي، درسنا عنده العقيدة، وهو درس عند ابن سعدي وحدثني بذلك بنفسه، قال ذهبت لابن سعدي ودرست عنده وقال يا بني نحن هكذا كما ترى، العناية عندنا قليلة بالمغتربين. يقول وكان حديثه معي على سقف جامع عنيزة، قال ولكني أدلك على الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، اذهب إليه واستفد منه. يقول فانتقلت فلازمته حتى في الدعوات الخاصة، إذا ذهب إليها ذهبت معه واستفدت، فإن لم أكن مدعو انصرفت، وإن كنت ممن دعي تناولت الوليمة. يقول حتى أتى المعهد فتعلمت فيه، وكنت أول من أتى إلى الجامعة الإسلامية ممن اختير مدرسا فيها، ودرست في الجامعة الإسلامية، وكان جاري الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، وبدأنا في التدريس. درس في الحرم النبوي أكثر من 30 سنة يعلم العقيدة. خرجت أحداث الخليج، لما خرج من خرج وأفتى علمانا بجواز الاستعانة في الأمريكان، فقام من في الجنوب وقام من في بريدة ومن في جدة ومن في أماكن أخرى، وتكلموا على العلماء وطعنوا فيهم، وبين وأوضح ما هم عليه، فشاطوا غضبا فقالوا الجامية. الجامية قبيلة في أفريقيا، الجامية قبيلة في أفريقيا، وأما هو فهو محمد أمان الجامي رحمه الله وغفر الله له. يعرفه العلماء، يعرفه ابن باز، يعرفه ابن عثيمين، يعرفه الألباني، الفوزان يقول عنه شيخنا، يعرفه العلماء. فرجل من أهل العلم يعرفه العلماء، وأما من لا يرضيه بيانه فيهم وصموه بالأوصاف السيئة التي يعلمونهم أنهم غير صادقين فيها، فأوضح وبين. فأصبح كل من يتكلم في حقوق ولاة الأمر ويحذر من دعوات البدع والضلال يسمونه جامي، مثل ما ذكر شيخنا الشيخ علي الحذيفي لما أتاه أحد المسلمين من الجزائر قال ما الجامية يا شيخ؟ قال زي اللي عندكم في الجزائر يسمونهم الوهابية. يقول مثل اللي عندكم يسمونهم الوهابية، هؤلاء عندنا يسمونهم الجامية. فهم أصحاب موازين مختلة، إن تكلموا في الأسماء والصفات ذموا الصابوني ومدحوا سيد قطب. طيب كلهم منحرفين في الأسماء والصفات، إن تكلموا في توحيد العبادة ذموا من يرى الشركيات وأثنوا على من يعكف عند قبر سنجر كحسن البنا وغيره، ويرى الاستغاثة والدعاء كالتلمساني في كتاباته. ليس هناك اعتقاد صحيح مبني على أن من فعل هذا الأمر فهو كذلك، ولذلك طعنوا في الشيخ محمد أمان وغيره من أهل العلم الذين هذا أمرهم. هم ليسوا أهل ديدن دائم مستمر في مثل هذه الأمور، لكنها إذا أتت في الطريق أماطوها كالأذى. نعم. سأل يا سأل يقول ما رأيكم في من يدافع عن سلمى العودة عندما سلم على الصفا ويقول شيخ يا سلمى الصفا وشيخ؟ هي ليست فقط المصافحة، الأمور أكبر من كذا، ويكفي خطاب الشيخ بن باز أنهم يوقفون حماية المجتمع من أخطائهم. هو ومن معه في ذلك الخطاب صافر الصفار 12 جعفري من القطيف. يقول ما حكم من يقول أن إبليس لم يكفر بالله ويطعن في بعض الأنبياء كآدم وإبراهيم ويعقوب وموسى ومحمد؟ معروف معروف هذا عمر خالد في التلفزيون قال كل من سمعه وهو يقول هذه الكلمة، هذه كلمة ضلال، والرجل لا يعرف في دين الله، هو متكلم. فرق بين من تكلم ومن تعلم، لا يعرف أنه تعلم العلم الشرعي. يا أخوان لا بد من قبل أن يتكلم أن يتعلم، ما تعلموا عند العلماء، هؤلاء متكلمة فيخرج منهم كلام كفري فهؤلاء صدروا للناس، وأصبح بعض الناس يستحسن كلام هؤلاء لا يسمع لهم. نعم. السؤال الأخير، ما رأيكم في الذين لا يصلوا صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو ديننا؟ أنا ما لي في هذا رأي، إنما حكم الشرع في من لم يصلي متعمد ويخرجها من الوقت. أذكر شيخنا جعله في الجنة الشيخ بن باز أفتى فيه فتوى أن هذا كفر، أن مثل هذا الفاعل المتعمد بالترك الوقت ويختار أن يستيقظ بعد طلوع الشمس متعمدا أن لا يقوم وقت الصلاة، قال هذا فعل كفر. العهد الذي بيننا وبين